بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى بعد. نتابع درسنا في الروض المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. كنا في كتاب الحيض، بل في باب الحيض من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض، بما دونه، أي دون الفرج، من القبلة واللمس والوطء دون الفرج وغير ذلك، كما مثل صاحب الحاشية قال: استمتع بيده ونحو ذلك. هنا حديثان في الصحيح. الأول عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، لم يآكلوها، يعني لم يأكلوا معها، تعتز. هكذا اليهود عندهم تشدد في مسائل الطهارة، والنصارى على العكس عندهم تساهل كبير. كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، وطبيعة الحال إذا كانوا لا يآكلونها ولا يشاربونها، إذن ما في مضاجعة ولا في استمتاع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا كل شيء، وهنا يصنع هذا الفعل الأمر هو للإباحة، هو للإباحة. يصنع كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح هنا الوطء. وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وهو يبين المراد من الآية. ويسألونك عن المحيض فقل هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يقول الشارح: لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. المراد هنا الوطء وليس الاستمتاع، لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، هذا الحديث الثاني، أنها قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. يأمرني فأتذر، تلبس إزارا، فيباشرني، المراد الاستمتاع، مس البشرة للبشرة. يقول صاحب الحاشية في القبلة واللمس والوط والاستمتاع وهذه الأشياء، يقول: إذا كان يملك نفسه عن الفرج، إما لشدة ورع أو لضعف شهوة. الأخبار الصحيحة. يقول: قال ابن كثير وغيره، وهو قول أكثر العلماء لما تقدم من الآية والأخبار، وإلا فلا وفاقا. يعني إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له ذلك، لأن لا يقع في الحرام. وصوبه في الإنصاف لقوله: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أليس كذلك؟ قال: ويعضده الأمر بالاتزار. الأمر بالاتزار يعضد هذا. وقال ابن القيم: حديث أنس هو يصنع كل شيء إلا النكاح. يقول: حديث أنس ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة، وهو النكاح، وأباح كل ما دونه. هذا ظاهر حديث أنس صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال اصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء. فيقول ابن القيم، يقول ظاهر هذا الحديث بأن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة، يعني على الفرج فقط، وهو النكاح، وأباح كل ما دونه. وأحاديث الابتزار، أحاديث الابتزار حديث عائشة كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، حديث الابتزار. يقول أحاديث الابتزار لا تناقضه، لا تناقضه، لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى. إذن إصناع كل شيء إلا النكاح يبيح الاستمتاع العام إلا في الفرج، إلا الوقت. حديث الابتزار أبلغ، أبلغ في الاحتياط والبعد عن الأذى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك الابتزار. يقول وقرر الشيخ قاعدة، الشيخ ابن تيمية يقول وهي أن ما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه. هذه قاعدة مفيدة نرد بها على المبطلين. ما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط، مظنة الشيء ما يكثر فيه الشيء ويغلب، يغلب وجوده. أضرب مثالا تتضح به هذه القاعدة، الخلوة مثلا، خلوة الرجل بالمرأة، ما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. الخلوة لا شك أن الخلوة مظنة لفساد خفي غير منضبط، صحيح ولا مو صحيح؟ إذا خلى الرجل بالمرأة هذه الخلوة هي مظنة فساد خفي ما هو ظاهر، وأما غير منضبط معناه، معنى غير منضبط يعني ليس مضطردا، قد هذه الخلوة قد تكون فيها فتنة وقد لا تكون، هذه الخلوة قد يكون فيها فساد وقد لا يكون، أليس كذلك؟ أحيانا يخلو الرجل بالمرأة وما تحصل ربا، كان يكون رجلا ورعا أو رجلا لا رغبة عنده في النساء، أو رجل لا يميل إلى هذه المرأة كأنه ينظر إلى بهيمة، أو هي متحرزة. المقصود ليس كل خلوة لا بد أن يقع فيها، تقع فيها فتنة، يقع فيها شر، هذا معنى عدم الانضباط، هذا معنى غير منضبط. ما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط. الشارع كيف يتعامل مع الشيء، الشارع كيف يتعامل مع الشيء إذا كان هذا الشيء مظنة لفساد خفي غير منضبط، كيف يتعامل معه؟ يقول ابن تيمية يعلق الحكم به، يعلق الحكم به هو نفسه، ما يعلقه بالفتنة، ما يعلقه بهذا الشيء الذي لا ينضبط، يعلق الحكم به. فهنا التحريم علق بماذا؟ بالخلوة. قال الخلوة حرام، قال الخلوة حرام. طب لماذا؟ لأن الخلوة هي مظنة لفساد خفي غير منضبط، فلما كانت هذا الفساد غير منضبط علق الحكم بالخلوة نفسها لئلا يتلاعب في أحكام الدين، مو منضبط. لو كان الشارع قال الخلوة التي فيها فتنة والتي فيها فاحشة حرام، هل تنضبط المسألة؟ سوف يأتينا كل من خلى بامرأة سوف يقول والله أنا نيتي سليمة، والله أنا قلبي صافي وأنا واثق من نفسي. وتأتي المرأة كذلك الفاجرة وتقول وأنا أيضا واثق من نفسي وأنا عفيفة، وخذ من هذا الكلام. وبينهما من الشر والفساد والفتنة الله يعلم. لكن التلاعب، فحتى يقفل هذا الباب ولئلا يحصل تلاعب في الدين، علق الشارع الحكم بالخلوة. الخلوة حرام. طيب مثال آخر أيضا في عالم المرأة، الله يكفينا شر المرأة. الآن سبحان الله هجوم غريب وجرأة عجيبة تسمع هذه الأيام. فالمقصود سفر المرأة بدون محرم، سفر المرأة بدون محرم، هل الفساد في سفر المرأة بدون محرم هل هو فساد مضطرد ولا غير منضبط؟ ها؟ غير منضبط، لأن المرأة أحيانا تسافر بدون محرم ما يحصل لها شيء، أليس كذلك؟ تسافر بدون محرم ما تحصل لها فتنة ولا يحصل لها شر ولا يحصل شيء. ولكن الغالب أنه تتعرض للفتن، على الأقل يتحرش فيها الإنسان سفيه. فسفر المرأة بدون محرم هو مظنة لفساد خفي غير منضبط. وما أجمل كلمة خفي هذه، لأنه والله يا إخواني المرأة ضعيفة وتخدع ويغرض بها. ونحن سافرنا في الطائرة وسافرنا في الحافلات ورأيناها، المرأة التي تكون وحدها لا سيما إذا كانت شابة فإنه يطمع فيها، وترى الشباب والرجال يحومون كما تحوم الكلاب حول اللحم، سبحان الله. أليس كذلك؟ أنتم سافرتم شفتم هذا بعيونكم، والله رأيناه. وأصابتنا الغيرة على نساء غيرنا، على محارم غيرنا، كيف بالمرأة الشابة تكون وحدها ويطمع فيها هؤلاء الكلاب الذين يحومون حولها كما يحوم الكلاب حول اللحوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذه المرأة لو أنها يعني عاكسها أحد أو ألقى لها كلمة أو ألقى لها ورقة، يعني أليس من المحتمل أن تسقط وأن تفتن ولا لا؟ كذلك. طيب لما كان سفر المرأة وحدها مظنة لفساد خفي غير منضبط، علق الشارع الحكم في ماذا؟ في السفر نفسه، فقال سفر المرأة بدون محرم لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة. هذه القاعدة الشرعية المفيدة جدا تخفى الآن على كثير من الناس ولا سيما الصحفيين. ما رأيت أحد أكثر فضولا وتطفلا وبلغة العوام لقافة مثل الصحفيين هؤلاء، يحشرون أنوفهم في كل موضوع في كل مسألة، حتى مسائل الفتية ومسائل الدين يحشرون أنوفهم فيها ويتكلمون ويستدركون ويتعقبون المفتين ويتعقبون العلماء، وكأن الواحد منهم ابن تيمية عصره وهو جاهل لا يفرق بين كوعه وبوعه. والله يفرق أو يفرق، الله يرحم الشيخ ابن عثيمين دائما يقول هذه العبارة، والله جهال. وتجد يستدرك على الشيخ صالح الفوزان ويستدرك على الشيخ عبد العزيز أبي الشيخ ويستدرك على، وهو صحفي يعني هذا مقامه وليس هذا مجاله. ليس هذا عشك فادرجي، اذهب ابحث في مواضيع أخرى، لا تتكلم في الدين ومسائل الفتية ومسائل الحلال والحرام، هذه لها رجالها ولها العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن تقرأ الصحافة يرتفع عندك الضغط من هؤلاء الناس، واحد يتبجح ويتكلم ويتفلسف ويستدرك على أهل العلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، بجهل بالغ. تخفى عليهم هذه القواعد يا إخوان، تخفى عليهم هذه الأصول، ما تفقهوا في الدين. حينها تذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتمنى لو أن الصحفيين هؤلاء والمتكلمين في وسائل الإعلام أن يتعلموا هذه القواعد وأن يتفقهوا فيها، كهذه القاعدة الآن الذي يقررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه قاعدة أرأيت من المفيد أن نقف معه ونشرحها لأنها مفيدة. يقول رحمه الله، هذه فائدة أرسل بها أحد أخواننا، يقول: فإن المظنة، يقول الشيخ الإسلام في المجلد 21 من الفتاوى صفحة 400، يقول: فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية، وكانت المظنة تفضي إليها غالبا. إذا كانت الحكمة خفية، هكذا كلمة الحكمة، لعلها الحكمة يعني يريد العلة، علة الحكم هو الفساد، حكمة يعني علة، علة الحكم هو الفساد. إذا كان الفساد خفيا أو غير منضبط، هنا عبارة الشيخ في الحاشية التي نقلها الشيخ ابن القاسم أوضح من هذه العبارة، أوضح منها، لأن الشيخ هنا يقول خفي غير منضبط، إذا كان الفساد خفي غير منضبط يعلق الحكم بالشيء نفسه. يقول: علق الحكم به ودار التحريم عليه، ودار التحريم عليه. الاستمتاع بالحائض يجوز في الأصل، لكن أيضا هو مظن لفساد خفي غير منضبط. فإذا كان الإنسان لا يضمن نفسه، إذا كان الإنسان لا يضمن نفسه ويخشى عليه أن يقع في الحرام، فحينئذ يمنع حتى من الاستمتاع، وهذا كالصائم بالنسبة للقبلة، والاستمتاع الصائم يجوز له أن يقبل، لكن إذا كان لا يملك إربه نفتح له الباب؟ لا نفتح له الباب. وجاء حديث وحديث ضعيف أن النبي سأله شخص عن القبلة للصائم فمنعه، وسأله آخر فأباحها له، فنظروا فإذا الذي منعه شاب والذي أباحها له شيخ كهل، فشوف لأن هذا الشاب ما يملك نفسه، إذا قبل ما يزال به إلى أن يقع في الحرام ويفسد صومه، أما ذاك الكهل يمسك نفسه ويملك نفسه. فهذا البحث في مسألة الاستمتاع. يقول رحمه الله: فأما الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه، وقد حكي إجماع المسلمين عليه، وقد حكى إجماع المسلمين عليه غير واحد. يعني الآن عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة الابتذار وهو الاستمتاع، الاستمتاع بالحائض ما عدا ما بين السرة والركبة، هذا أحوط، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. المرحلة الثانية وهي الأخطر، الاستمتاع بكل شيء إلا الفرج، إلا الوضوء. وهذه المرحلة بالنسبة لمن لا يملك نفسه قد تكون محرمة عليه. لماذا؟ لأنها تفضي به إلى الحرام، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن. نعود إلى الشرح. قال لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن. قال ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. هذا المراد به الاتزار. يقول وإذا أراد، يقول الشارع رحمه الله وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. فادعت حيضا ممكنا، الحيض الممكن هو الذي يأتي للمرأة في زمن يمكن أن يأتيها الحيض. يقول الشارح صاحب الحاشية وذلك بأن تكون في سن من يطرقها الحيض، وهي ابنة 90 نص عليه، يعني الإمام أحمد رحمه الله. وهنا أيضا ضابط ذكره ابن حزم نقله صاحب الحاشية، وقال ابن حزم وغيره اتفقوا على تصديق قول المرأة هي حائض وقد طهرت. المرأة مصدقة في هذا، إن قالت إنها حائض أو طهرت تصدق في ذلك، أو قالت بأن فيها حمل تصدق في ذلك، إن هذا شيء خاص بها. يقول وإذا انقطع الدم، أي دم الحيض أو النفاس، ولم تغتسل، لم يبح غير الصيام والطلاق. يعني هذه امرأة حائض انقطع عنها الدم، بقي عليها الاغتسال، ما اغتسلت. في هذه الأثناء قبل الاغتسال يباح فقط الصيام والطلاق من جميع الأعمال المحرمة على الحائض، اللي هي الصيام والصلاة والطلاق والطواف ومسح المصحف، وهذه الأشياء كلها ممنوعة من الحائض، كلها تبقى ممنوعة حتى تغتسل بالماء أو بالتيمم عند عدم الماء، إلا شيئين اثنين فقط، الصيام والطلاق. لا غلط، عندك في النسخة الصلاة غلط، طلق صواب طلق. كيف الصيام؟ المرأة لو فرض أنها حائض وبقيت حائض هكذا، فلما أذن الفجر، قبل أن يؤذن الفجر انقطع دم الحيض، انقطع دم الحيض، أذن الفجر والآن قد جف عنها الدم، انقطع عنها الدم، فأخرت الاغتسال، أخرته إلى ما بعد صلاة الفجر، إلى ما بعد طلوع الفجر، فالآن دخل عليها جزء من الصيام ولما تغتسل، أليس كذلك؟ صيامها يصح ولا ما يصح؟ يصح صيامها يصح. لكن هنا ننتبه حتى نفرق، لو أذن الفجر ولم يزل الحيض عليها وانقطع الدم بعد طلوع الفجر، يصح صيامها؟ ما يصح، لأنه قد جاء عليها وقت من من من الصوم وهي حائض. لكن هذه امرأة انقطع عنها الدم تماما وأحست بالجفوف، أو رأت القصة البيضاء قبل أذان الفجر الثاني، انتهت الحيض، انتهى، ماذا بقى عليها؟ الغسل حتى تصلي، فأخرت الغسل إلى أن طلع الفجر وأذن وصلى الناس، إلى أن دخل عليها جزء من الصيام وهي لم تغتسل، صيامها صحيح لا بأس. وكذلك الطلاق، تعرفون أن الحائض تطلق ولا لا تطلق؟ الحائض ما تطلق، طلاق الحائض طلاق بدعي لا يجوز، يعني الذي يطلق الحائض آثم، هذا ما في خلاف. واختلف العلماء هل يقع طلاقه أو لا يقع، هل يصح أو لا يصح، يعني يحسب عليه ولا ما يحسب. فهنا يقول الطلاق يقع ويصح إذا انقطع وليس فيه شيء، يعني ما يأثم، يعني هو حائض ما يطلق، لكن إذا انقطع الدم ولما تغتسل في هذه الأثناء يجوز أن يطلق ولا ما يجوز؟ يجوز أن يطلق، أقول يعني يجوز الطلاق كما يجوز الصيام. هنا يقول ولا يمنع الطلاق أيضا لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال. قال ابن المنذر هو كالإجماع، وحكاه إسحاق إجماع التابعين. طيب هناك في علماء أيضا أباح الوطء بعد انقطاع الدين، هذه مسألة فيها قول ثلاثة من العلماء، من يبيح الوطء، ومنهم من يقول يبيح الوطء إذا غسلت فرجها فقط، ومنهم من يحرمه حتى تغتسل. هذه أقوال ثلاثة، والجمهور ذهبوا إلى القول الثالث وهو الصواب. يقول صاحب الحاشية وما روي عن أبي حنيفة من حل الوطء إذا انقطع الدم بأكثر الحيض مردود بالآية والأخبار. وقال شيخ الإسلام قول الجمهور هو الصواب، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. ظاهر القرآن لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا تطهرن هنا معناه إذا اغتسلن، فظاهر القرآن أنه لا يجوز وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم حتى تغتسل، وكذلك ظاهر الآثار. يقول الشارح رحمه الله فإن عدمت الماء تيممت، فإن عدمت الماء تيممت وحل وضعها، لأن التيمم يقوم مقام الماء، والراجح أنه يقوم مقام الماء في كل شيء حتى في هذه المسألة. يعني هذه امرأة الآن حائض انقطع عنها الدم وحل وحانت الصلاة، تريد أن تصلي ما في ماء، ما تفعل؟ تتيمم. فإذا أبيحت الصلاة فإن الصلاة أعظم من الجماع، أليس كذلك؟ كما قال عبد الله بن عباس غير من السلف الصلاة أعظم. فإذا كان التيمم يبيح الصلاة من باب أولى أنه يبيح الجماع. يقول فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. ثم قال وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، وتغسل السين هنا على شدة والفعل مبني المجهول، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، هذه امرأة مسلمة حاضت انقطع عنها دم الحيض وطهرت إلا اغتسل قطنا المغتسلة وكأنها تريد النكاية بزوجها. يقول الشارح وتغسل قهرا حتى تحل زوجها، أليس هذا من الحقوق؟ هذا من الحقوق عليها، وهي الآن ما تريد أن تغتسل لئلا يأتيها زوجها، فهنا قصرت وامتنعت عن حق له، فإنها تغسل قهرا. طيب قد يقول قائل أليس غسل الحيض هذا عبادة؟ بلى عبادة، ألا يحتاج إلى نية؟ إنما الأعمال بالنيات. قلنا بلى يحتاج إلى نية، ولكن في هذه الحالة النية ليست شرطا لأجل العذر، في عذرها أن هذه المرأة ممتنعة ماذا نفعل معها؟ نأخذها هكذا نجرها من قرونها وندخلها في بركة، أو نرمي بها في بحر أو نهر حتى تغتسل وتحل زوجها. طب هي لو الآن ألقيت في بركة أو ألقيت في بحر أو في نهر بشرط ما يكون غزير تغرق المرأة بعدها، واغتسلت اغتسلت غسلا كاملا، الآن النية هنا ما هي شرط لأجل العذر. يقول وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية، هنا ما في نية، كالكافرة للعذر. حتى الكافرة الكتابية يعني اليهودية والنصرانية كانت تتزوج مسلمة فإنها تغتسل من الحيض، ولكن هل هذا الغسل يجزي عنها ولا ما يجزي؟ يجزي، والدليل أن زوجها يأتيها. لو أن مسلما متزوجا لنصرانية وحاضت وانقطع الحيض واغتسلت، هذا الغسل يجزئ عن النصرانية هذه ولا ما يجزئ؟ يجزئ، والدليل أنه يباح لزوجها أن يأتيها. فإن قال قائل هذه كافرة والكافر لا نية له، نقول نعم الكافر لا نية له ولا تشترط هنا النية. لماذا؟ ما المانع؟ الكفر، الكفر. وهنا كذلك أيضا في هذه التي أقهرت على الغسل وأجبرت عليه أيضا ما في نية لأجل الإجبار. يقول ولا نية هنا كالكافرة للعذر، ولا تصلي به. أي شوف الاستدراك، قد يقول قائل طب هذه اللي نحن غسلناها بالقوة لتحل زوجها هل تصلي بهذا الغسل؟ قال العلماء ما تصلي به. طب لماذا ما تصلي به؟ لأنه يفتقر إلى إيش؟ إلى النية. إذا أرادت أن تصلي تغتسل غسلا بنية. وهذا هنا يعني تفريق الأحكام. الأحكام أحيانا تفرق كتفريق الصفقة في البيوع. طيب لو عندنا مجنونة، امرأة مجنونة، وتعرفون أن المجنون لا نية له أيضا، لا نية له مجنون. ولذلك المجنون إذا ذبح هل ذبيحته تؤكل؟ الجواب لا، ميتة تعتبر لأنه لا نية له، لا نية له كالكافر الوثني غير اليهودي والنصراني طبعا. واضح؟ لذلك من شروط التذكية في المذكي العقل، أن يكون عاقلا حتى ينوي. أما مجنون أخذ سكينا وأخذ بهيمة يجرها ثم ذبحها أمامك ما شاء الله وأنهر الدم وقال بسم الله وفعل كل شيء، تأكل إن أكلت فقد أكلت ميتا، هذا مجنون لا نية له. طيب الآن هذه امرأة مجنونة لو تسلت من الحيض لا نية لها، هل يجزي الحيض الغسل عنها؟ نعم يجزي. طب كيف النية؟ قال وينوى عن مجنونة غسلت كميت. امرأة مجنونة تغسلها أمها، جيد، أختها، القائمة عليها، من الذي ينوي حينئذ؟ المغسل. هكذا يقول العلماء، هكذا يقول الشارع. وينوى عن مجنونة غسلت كميت. الميت لما يغسل غسل الميت ما له نية الميت. يقول هنا صاحب الحاشية أن ينوي عن مجنونة من يغسلها إذ لا اعتبار بنيتها لعدم شرطها، وظاهره لا تعيده إذا أفاقت. لو هذه المجنونة أفاقت بعدما غسلت بدقائق أفاقت ذهب عنها الجنون، هل تعيد الغسل؟ يقول ظاهره أنها لا تعيد لقيام نية الغاسل مقام نيتها كما تقوم نيته عن نية. القياس فيه ضعف، لأن الذي يغسل الميت يعني هل ينوي عن الميت؟ ما جاء هذا، والله ما أعرف له دليل لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما ينوي أنه يغسل الميت، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا يقول عندنا في الحي مسجد بدون إمام وأحيانا يصلي بنا، يقول واحد بنغالي وغير متقن للقرآن، فما حكم صلاتنا معه؟ طيب إذا كان هذا يحسن قراءة الفاتحة أو يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، صلاة الفاتحة صحيحة. أما إذا كان يلحن للفاتحة لحنا فاحشا يغير المعنى صلاته باطلة، وصلاة من يصلي خلفه كذلك باطلة. واضح؟ هذا يعني فيما يظهر. أما إذا كان مسألة العقيدة فإن ظهر منه شيء فيه شرك أكبر فصلاته باطلة، وكذلك صلاة من يصلي خلفه مسألة العقيدة. لكنه ما أشار للعقيدة هنا، أشار لعدم الإتقان للقرآن. الآن دقق في الفاتحة، هي الركن، لأن الذي بعد الفاتحة سنة، الأمر فيه سهل. الفاتحة هي الركن، قراءة الفاتحة إذا كان لا يحسن قراءتها، يلحن فيها، يغير المعاني، ما يقع قراءة صحيحة، لا تصح صلاته، وكذلك من يصلون خلفه. أما إذا كان يقرأ قراءة يعني تمشي، ما هو بشرط تكون قراءة متقنة كأنه أحد القراء، لكنها مفهومة وسليمة بالجملة فصلاته صحيحة. وأنا أنصح الإخوان هؤلاء، يعني ما فيكم رجل قارئ يحسن قراءة القرآن؟ يا إخوان تعلموا. واحد منكم الآن بدل ما يتقدم يصلي بكم، هذا الرجل أعجمي ولا يحسن القراءة كما يظهر منه، غير متقن، لعله يكسر في الحروف. طيب ما في أحد منكم يتعلم ولو لمدة شهر واحد، يتعلم الفاتحة تعلما سليما، ويحفظ بعض الصور، يقرأها قراءة سليمة، ويتقدم يصلي بالناس بدل ما يعرض صلاة الناس للخطر؟ اللهم استعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.